عليك One, one, one, one.

يجعلنا منهم يا رب ويرحم المتوفية. Oh my God. النبي عليك يا رب ربنا بسم الله عليك يا سيدنا والذين آمنوا وما